حصريا على موقع مهرجان ليل يا عين يا ليل للعين يا ليل يا ليل يا ليل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقى عشري في حتنا ده ما شافش معايا غير جدعنا انت مصدق الصدفة دي على ايدي شفر سنة ياو امجد الجوكر خليها تحدفك وانا مني انسى كيفك مش مستنضفك فبشوفك كلا وبكريفك ارفض يا ابنها علشان شياطيني ندبتها ما توتي بتلفك في الرفعة بتصرف حال غيرت النشط ما انا وسط اصحاب شمت شيا في وشي بيضحكوا وفي داري صوفي اللي استبى احنا عملنا العجب والست خدنا بحب وادب لكن تحت الطلب لو حد معانا جاي في جلب على اي خريطة اسأل عن فيصل ابو عارضة لو هتخصم خبطات وعلكوا تبقى مميتان عشري خد ابراهيم كانوا كارت واحد بس الحريم طلب بتخلقوا ما نفس ضد عميل حالين برشام سوحوا ما شافوهم لما تمرجحوا شاف صاحبه في ديها قال لما يسد في مطرحه حرية اديته فتشت القوده فجأة سابته اتخدر من شبشب مرة جردان يتصفي فرشته بقى عشري بعنانة ده ما شافش معايا غير جدعنة انت مصدى الصدفة دي على ايدي شفر سنة وانت يا بطتي ازاي هنت عليك ونسيتي طست وعدتي بعدك انا بازل دونيتي روحتي لعب ملك زرزور يا رخيصة بزنبالك ويرجع لي تاني فاكراني هتخبي في جمالك سبتي بهواكي بهوا تاني مش هبقى معاكي كنت شايف فيكي ملك وطلعتي حاجة تاني على القهوة انا مستبح وقعد جنبي سنين البيجي بصت في عيونه لقيته فاهم انه اتكشع وبقى الخمسة شوية وسمعت ازاز بوم اتشرع وداني للبوت وجازه وخد وسط الاقصر من زعل انا جسمي مخرطه من قلبي معايا مورطه واستعبته والكل في نظري اسقطه شوفوا سكه مش غير سكتي انا بايع نفسي ودنيتي عالعادي زي ما تيجي وطارد خارج دايرتي قد ايه بتحبوني وانتوا في حوارات بتحطوني دم السبب اتدمرتوني وازعل كل اللي يزوني من سوق الحظ جالي اكتفاء لا صديقي يعرف كلمة وفاء ولا حب يدوم الى اللقاء دمرت الاسد بعينك وبتحره من الحسد كان دمه بيور بس اتفسد تلدع وتقوله بغرقة يستعملوا نكشنا ياللي بتجروح علينا حصنا كان نفسك تبقى وسطنا بس كرفنا خصبتنا مش بيهمنا وانتو بناس واحنا بنفسنا هو فين طلب عارضة ومعاكو تحت الطلب اسمع على الكوكب معتمد باشا احمد حطب عنوانه فرسدته بالادب شطب ما كلام ومعاكو هنلف الانسان ده اسمه رابع هلا